الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة طه بعد أن انتهينا من تفسير سورة مريم. قال الله عز وجل طه. طه قيل في طه أنها حروف مقطعة كالحروف التي في أوائل السور، وقد تكلمنا عنها قبل ذلك. وقيل قول آخر أن معنى طه يعني طأ الأرض يا محمد. قال ابن الأنباري وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان. هذا المعنى معناه يعني يا محمد طأ الأرض، وقف على الأرض وصلي لله تبارك وتعالى بقدمك على قدمك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب حتى تتأسف على من كفر بالله عز وجل. ما أنزلنا عليك القرآن حتى تتحصر على من لم يؤمن وتتعب ويتعب نفسك وتتحصر على من لم يؤمن، فإن إيمانهم ليس إليك يا رسول الله، إنما إيمانهم هذا بيد الله عز وجل. ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبلغ الناس، ليس لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى. يعني ما أنزلنا القرآن عليك إلا تذكرة لتذكر به من يوفقه الله تعالى لخشيته والإيمان به. ليس عليك جبرهم على الإيمان، إنما عليك البلاغ. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا إخبار عن كمال عظمة الله تعالى الذي نزل القرآن، وعظيم جلاله سبحانه وتعالى ليقدروا القرآن حق قدره. يعني اعلموا أن هذا القرآن أنزله العظيم الكبير المتعالي الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، يعني أنه سبحانه وتعالى على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، فهو في السماء مستوى على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق به عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني الله تعالى له خلق السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وما بينهما، وكذلك ما تحت الثرى، ما تحت التراب من أي شيء هذا ملك لله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني يا من تجهر بالقول أو تخفي القول فإن الله عز وجل يعلم السر، يعني يعلم ما حدث الإنسان به غيره وأسره إليه، والأخفى من السر. ما هو الأخفى من السر؟ هو ما حدث الإنسان به نفسه وأخطره بباله. فيعلم الله تعالى ما يحدث الإنسان به غيره في السر، ويعلم ما يحدث الإنسان به نفسه مع نفسه. والمعنى إن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهذه العبادة باطلة. له الأسماء الحسنى يعني له الأسماء التي هي أحسن الأسماء. لماذا هي أحسن الأسماء؟ لدلالتها على كل الكمال والجلال والجمال لله عز وجل، وهي 99 التي ورد بها الحديث الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. والله له أسماء أخرى لا نعلمها، يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهل أتاك حديث موسى؟ تبدأ الآيات في قصة نبي الله موسى، يعني هل أتاك قصة موسى مع فرعون وملئه؟ وفي سياق هذه القصة أيها الإخوة تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة وتعب، فإنه يذكر بنبي الله موسى حتى يتأسى به. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، كانت رؤيته النار في ليلة مظلمة لما خرج مسافرا من مدين إلى مصر، خرج من مدين إلى مصر، رأى نبي الله موسى نارا، فلما رآها قال لأهلهم كثوا يعني أقيموا مكانكم، إني آنست نارا أي رأيت نارا من بعيد، لعلي آتيكم منها بقبس يعني لعلي آتيكم بشعلة، بجزء من هذه النار تأخذه من أجل أن أوقد لكم نارا أخرى في مكانكم تستدفئون بها وتطبخون بها، أو أجد على النار هدى، لعلي أجد عند النار هاديا يهديني إلى الطريق ويدلني عليه، لأني لا أرى شيئا في هذا الظلام. فلما أتاها يعني لما أتى موسى النار وجاء عندها، نودي أي ناداه الله تبارك وتعالى قائلا يا موسى يا موسى، ناداه الله عز وجل. ماذا قال الله له؟ قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني أمره الله عز وجل بنزع نعليه ليكون حافيا. لماذا؟ لأن هذا أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس يعني المطهر، وطوى اسم الوادي وهو من أرض سيناء في مصر، وهذا شرف لنا أن الله تعالى كلم موسى في أرض سيناء في أرض مصر. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني يا موسى أنا اخترتك للرسالة فاستمع لما يوحى، يعني استمع سماع قبول واستعداد ووعي وتحمل. إنني أنا الله، يعني الذي يناديك هو الله، من يناديك ويكلمك يا موسى هو الله، فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لأن اختصاص الإلهية بالله سبحانه وتعالى هذا موجب لتخصيصه بالعبادة، الله تعالى مختص بالألوهية الحقة، فالذي ينبغي أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني يا موسى خص الصلاة بالذكر، يعني يا موسى أقم الصلاة لله عز وجل وحده. وكذلك الله تبارك وتعالى قال عن الصلاة وخصها بالذكر لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة، يعني يا موسى اهتم بالصلاة ليكن اهتمامك بالصلاة أكثر من غيرها. وخص الله تعالى الصلاة بالذكر هنا لأنها أشرف الطاعة وأفضل عبادة. أقم الصلاة لذكري، لذكري يعني إيه؟ يعني أقم الصلاة لتذكرني، أو المعنى أقم الصلاة متى تذكرت أن عليك صلاة، فالصلاة تذكرك بي وتجعلك تذكرني، فأقم الصلاة. إن الساعة آتية، يعني يا موسى اعمل للساعة، اعمل فإن الساعة آتية، فاعمل لها الخير من عبادة الله عز وجل والصلاة وتوحيد الله عز وجل. أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها، فإن الله عز وجل يخفي ميعاد الساعة عن كل خلقه، فذكره الله عز وجل بأبلغ ما تعرفه العرب. وقيل المعنى أكاد أظهرها، فهذا هذه الكلمة تحمل معنيين، أكاد أخفيها يعني هذه الساعة يوم القيامة أخفيها لا يعلمها أحد أبدا إلا أنا. المعنى الثاني أكاد أظهرها، أظهرها متى؟ عندما يأتي ميعادها أظهرها للناس. لماذا الساعة؟ هذا أمر هام جدا، اللي بيظلم بيصبر لأن في ساعة، اللي بيعمل صالحا يتحمل عشان في ساعة، وفي قيامة. قال عز وجل: لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني يوم القيامة أجزي كل نفس بما تسعى فيه من أعمالها من خير أو شر. فلا يصدنك عنها، لا يصرفنك عن الإيمان بالساعة والتصديق بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصرفك عن الساعة الكفرة الذين اتبعوا هواهم انهمكوا في المحرمات واللذات الحسية الفانية. إذا فعلت ذلك فتردى، أي فتهلك، لا تتبع أهواء الذين كفروا أو أصحاب الشهوات فتهلك. ثم قال عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال عن العصا التي في يد موسى للتنبيه له عليها، تنبه يا موسى لهذه العصا لتقع المعجزة بها بعد التثبت والتأمل لها والتأكد من أنها هي عصاه الحقيقية التي يعرفها، وإلا فقد علم الله تعالى ما هي. ده سؤال تقرير، ما تلك بيمينك يا موسى، ما الله تعالى يعلم ذلك، ولكن الله تعالى سأله سؤال لينبهه ويقرره ما الذي في يده. قال: هي عصايا، هذه عصايا أتوكأ عليها، يعني أتحامل عليها في المشي عند الإعياء، لما كنت تعبان أتوكأ عليها، وأهش بها على غنمي، أخبط بها الشجر ليسقط منه الورق لتأكله الغنم، وقيل أزجر بها الغنم، هذه وظيفة العصا. ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي فيها حوائج أخرى في هذه العصا، ومنافع العصا كثيرة معلومة، هذه وظائف العصا. قال الله تبارك وتعالى: ألقها يا موسى، فألقاها، أمره الله أن يلقيها فألقاها، ألقاها موسى على الأرض، فإذا هي حية تسعى، فانقلبت العصا حية تمشي بسرعة وخفة. ربنا قال له في الأول ماذا؟ قال: ما تلك بيمينك؟ قال: هي عصاي، متأكد هي عصا، هي عصا. فانظر يا موسى فإنها سوف تقلب الآن حية تسعى، فقلبت حية ومشت بسرعة وخفة. فلما رآها كذلك فزع ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، مشى بسرعة. قال الله تبارك وتعالى له: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سنعيد هذه العصا بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى، يعني أنت إذا مسكت هذه الحية رجعت إلى حالتها عصا كما كانت. واضمم يدك إلى جناحك، جناح الإنسان اللي هو جنبه، يعني تحت العضد، تحت العضد هذه الناحية. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، مع أن جلد موسى في وصفه كان أسمر، ولكن إن ضمت يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير سوء، تجد يدك بيضاء من غير أي عيب فيها، يعني البرص لا يكون فيها برص، لأن بياض اليد من غير لون الجلد يكون برص، يعني اضمم يدك إلى جناحك تكون بيضاء تتلألأ ولم يكن فيها أي علة ولا عيب ولا برص. هذه آية أخرى، يعني معجزة أخرى غير العصا، لنريك من آياتنا الكبرى، يعني لنريك يا موسى بهاتين الآيتين بعض دلائل قدرتنا على كل شيء. طيب ماذا أفعل بهذه الآيات يا رب؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون بهذه الآيات فإنه كفر وطغى وتجاوز الحد. قال عند ذلك موسى، قال ماذا؟ رب اشرح لي صدري، محتاج يا رب شرح الصدر من أجل أن أتحمل أعباء الرسالة، رب اشرح لي صدري، يعني وسعه يا رب ليتحمل أذى الناس وأعباء الرسالة، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يسر لي أمري في تبليغ الرسالة، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يا ربي أحلل عقدة من لساني، اجعل لي فصيحا أتكلم بطلاقة أستطيع إفهام الناس. قيل لم تذهب العقدة من لسان موسى كلها، بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام بقوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين. سيدنا موسى كان في عقدة في لسانه في الكلام، عشان كده فرعون قال ولا يكاد يبين، تسمعوا كلام إنسان لا يكاد يبين في كلامه، وتتركوني عاب نبي الله موسى. فدعا موسى ربه قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم كلامي، واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني ربي اجعل لي شخصا من أهلي يكون معي معينا، معينا لي في بعض أموري. قال عز وجل عن موسى أنه دعا ربه وقال اجعل لي وزيرا من أهلي. من هذا الوزير؟ الأخ هارون أخي، أشدد به أزري. الأخ أولى من يشد الأزر، الأخ أغلى من الابن وأغلى من الزوجة وأغلى من أي أحد خلاف الأب والأم. اشدد به أزري يعني اجعله معينا لي، وأشركه في أمري، اجعله شريكي في أمر الرسالة. شفع نبي الله موسى لأخيه هارون حتى جعله الله تبارك وتعالى نبيا معه ليعينه على الرسالة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا ما أراد موسى أن يفعله، ذكر الله وعبادة الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل، وعلم أن الله تعالى به بصير، له بصر سبحانه وتعالى يبصر به، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله له بصر يبصر به عز وجل. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أعطيناك ما سألت يا موسى، يعني أعطيتك ما سألته من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة ونبوة هارون، دي أربع مطالب طلبها نبي الله موسى أعطاها الله له كلها. فلا تيأس من سؤال الله، لا تعجز عن سؤال الله، فإن الله تعالى يعطي وعلى كل شيء قدير. ولقد مننا عليك مرة أخرى، هذا كلام مستأنف يذكر الله تبارك وتعالى به موسى ويمن عليه به نعم الله عليه من الإحسان والإفضال. ولقد مننا عليك يا موسى مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك، يعني ألهمناها، لأن النبوة ليست في النساء، يعني ألهمنا أمك من الإلهام، أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، اطرحيه في التابوت، والتابوت ده صندوق من خشب أو غير خشب، يعني صندوق يطفو على الماء، اصنعي صندوق من الخشب وضعي فيه هذا الرضيع، فاقذفيه في اليم، اطرحيه في البحر، واليم هو البحر أو النهر الكبير، والمقصود به هنا نهر النيل في مصر، أن بيت فرعون كان على نهر النيل. فأمرها الله تعالى، أوحى إليها، ألهمها إن هي تصنع صندوق من خشب وتضع فيه موسى الرضيع وتلقيه في البحر وتربطه بالحبل، فليلقيه اليم بالساحل. أمر الله تعالى النيل بإلقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون، مقابل منزل فرعون، يأخذه عدو لي وعدو له، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فأخذه فرعون، فأخذه فرعون. قال عز وجل وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله على موسى محبة من الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه، وقيل أحبه الله فأحبه الناس، ولتصنع على عيني، يعني يا موسى سوف تربى بمرأة مني ورعاية خاصة بي وأنت في بيت عدوك وهو فرعون. إذ تمشي أختك، يعني خرجت أختك تمشي على الشاطئ تسير بسير التابوت، مشي أمام التابوت، قبات التابوت تراقبه، تتابعه بنظرها لترى أين يستقر. فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة، دخلت فوجدت أن فرعون وامرأته يطلبان مرضعة لهذا الرضيع، فقالت لهما هل أدلكم على من يكفله؟ أنا عندي من يربيه. فجاءت الأم فقبل ثديها، كان رافض أي ثد، فقبل موسى ثدي أمه وكان يقبل ثدي مرضعة غيرها. قال الله تبارك وتعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، يعني رددناك إلى أمك بعد أن أقر فرعون وجودك بغير قتل. وقرة العين هو السرور، يعني أدخلنا على قلب أمك السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه، رددناك إليها. ولا تحزن، لا تحزن بسبب ما يطرأ عليك بعد ذلك. وقتلت نفسا، ولا تحزن، وقتلت نفسا يعني نفس القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه، وكزه موسى فقضى عليه في سورة أخرى. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، يعني الغم الذي حصل معك بسبب قتلك له خطأ وخفت من العقوبة. قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني خلصناك يا موسى مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن نصطفيك للرسالة. وقيل معناه: ابتليناك ابتلاء يا موسى. وحديث الفتون الطويل أخرجه النسائي في التفسير من سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فليراجع، فإن هذا حديث طويل، حديث الفتون مع نبي الله تعالى موسى. قال الله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين، يعني فخرجت يا موسى إلى أهل مدين، فلبثت سنين في أهل مدين. ومدين هذه أرض، أرض عرب، مدين هذه بأرض العرب على ثمان مراحل من مصر، يعني بينها وبين مصر مسافة. هرب إليها موسى فأقام بها 10 سنين، كانت مهر امرأته كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة أخرى. ثم جئت على قدر يا موسى، يعني كل هذا نجاك الله تعالى منه، وجئت على قدر يعني جئت في وقت سبق في قضاء الله تبارك وتعالى وقدره عز وجل أن أكلمك وأجعلك نبيا، فإن كل شيء عند الله تعالى مقدر بوقت. واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي يعني اخترتك لإقامة حجتي على الناس، وجعلتك بيني وبين خلقي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بالتوراة وآياتي إلى فرعون، لا تضعفا لا تفترى عن ذكري وأنتما تدعوان الناس إلى الله تبارك وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه بآياتي فإنه جاوز الحد بالكفر بالله، فقول له قولا لينا. المراد يعني لا تعنفاه، كلماه كلاما لينا كقولهما: هل لك إلى أن تزكى، كلام لطيف لعله يتذكر أو يخشى، يعني خاطباه يا موسى وأنت وهارون بالقول اللين. هذا أحرى أن يمعن النظر فيما تبلغانه ويخشى عقاب الله تبارك وتعالى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يا ربي إننا نخاف أن يعجل ويبادر بعقوبتنا ويشتط في أذيتنا ويؤذينا ويقتلنا. قال: اطمئنا. قال الله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكما بالنصر والمعونة على فرعون، أسمع وأرى يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه، ولست بغافل عنكما، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه، ائتي فرعون فقولا إنا رسول ربك، أرسل الله تعالى إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، يعني خل عنهم وأطلقهم من الأسر الذي أنت أسرتهم به في الكفر، ولا تعذبهم. كانوا عند فرعون في عذاب شديد، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويكلفهم ما لا يطيقون. قد جئناك بآيات من ربك، جئناك بمعجزات حتى تدل على صدقنا، العصا واليد، والسلام على من اتبع الهدى. يعني يا فرعون، من اتبع الهدى يسلم من سخط الله عز وجل ومن عذاب الله عز وجل. وليس هذه تحية، إنما هذا إخبار. من آمن بالله ووحد الله تعالى وعبد الله سلم من كل شيء في الدنيا من الأذى، وكذلك في الآخرة من العذاب. إنا قد أوحي إلينا، يعني الله تعالى أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في النار يوم القيامة، هذا جزاء التكذيب بآيات الله وبرسل الله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن ربكما يا موسى؟ فأضاف الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه، لم يقل مثلا طيب من ربنا هذا يا موسى، إنما قال من ربكما ليقول لهما هذا ربكما أنتما فقط ليس ربي. قال من ربكما يا موسى، أضاف الرب لهما لعدم تصديقه لهما وجحده الربوبية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء صورته وشكله، الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له. أعطى الله كل مخلوق ما يناسبه، كاليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقيل المعنى أعطى الله خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به تسير به مصالحهم، ثم هدى، هداهم الله تعالى إلى طرق يحتاجون إليها، ينتفعون بما أعطاهم الله تبارك وتعالى، فانتفعوا بكل شيء فيما خلق الله لهم. قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ يعني قبلي كان هناك أمم كثيرة لم تقر بالرب هذا الذي تدعو إليه يا موسى، بل عبدت الأوثان وعبدت الكواكب والنجوم. هؤلاء كانوا على ضلال، كما يقول النهاردة، يعني هذه الأيام يقول بعض الناس يعني أنت الصواب وكل هؤلاء على خطأ، الإنسان الذي على الحق على حق وممكن يكون غيره على باطل. قال: فما بال القرون الأولى، قبلي كان أمم كثيرة جدا عبدوا الأصنام والشمس والقمر والكواكب، هؤلاء كانوا على ضلال وأنت يا موسى على حق. قال له موسى: علمها عند ربي في كتاب. المعنى أن كل أعمالهم محفوظة عند الله، مثبتة عنده عز وجل في اللوح المحفوظ، يجازي بها عباده يوم القيامة، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ في علم شيء من الأشياء ولا ينسى ما علمه منها سبحانه وتعالى. فالله تعالى له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. الذي جعلكم الأرض مهدا، الله تعالى جعلكم الأرض فراش ممهدة تعيشون عليها بيسر وسهولة، فيها لكم كل المرافق، وسلك لكم فيها سبلا، جعل الله لكم طرقا تسلكونها وسهلها لكم، وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أنزل الله الماء على الأرض، أخرج الله به ضروبا وأصنافا وأنواعا وأشباها من أصناف النبات المختلفة. نعم الله عليكم، كلوا وارعوا أنعامكم. يمتن الله تعالى على عباده بأن خلق ذلك لهم، صنوف النبات صالحة للإنسان والأنعام المسخرة له سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ما أخرجناه وأنعمنا به على الناس هذه آيات لأصحاب العقول الراجحة يستدلون بها على توحيد الله تعالى والإيمان بالله عز وجل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.